السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فقد كنا أخذنا البارحة تعريف التطبيق الأصولي وأهمية دراسة التطبيق الأصولي والفرق بينه وبين تخريج الفروع الأصول ومتطلبات التطبيق، ثم ولجنا إلى نماذج عملية لمعرفة كيفية تطبيق القواعد الأصولية على النصوص الشرعية، وأظن أننا بلغنا النموذج السابع، أليس كذلك؟ نعم، في الثاني، يعني الثالث ما أخذناه. طيب، إذن من يقرأ لنا الثالث ويجيب عنه؟ السؤال الثالث. نعم، تفضل يا أخي. السؤال الثالث: من مفاهيم المخالفة، أي مفهوم المخالف مفهوم العلة، فما شاهده في الحديث وما هو مقتضاه هنا؟ الحديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. المفهوم هنا مفهوم العدد، إذا قلنا بمفهوم العدد، وهو قوله: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان، أي إذا دون الآخر، أي إذا كان العدد أكثر من ذلك، يعني فيجوز التناجي. طيب، هو السؤال طبعا عن مفهوم العلة، جزاك الله خير، لكن جزاك الله خير على المحاولة، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله شيخنا قوله فإن ذلك يحزنه، فهذه علة المناجاة إذا أحزنته، وإذا لم تحزنه فالآن يكون المعنى موافق. نعم، أحسن، جزاك الله خير. إذن قوله فإن ذلك يحزنه، الفاء تفيد التعليل وإن تفيد التعليل، اجتمع شيئان على التعليل، الفاء وإن، فيتقوى التعليل. فإن ذلك يحزنه، يعني العلة المنع من تناجي اثنين دون الثالث هو أن هذا يحزنه، ففيه نوع من إيذاء له. فحينئذ مفهوم المخالفة أنه إذا لم يحزنه فلا يعني يحرم. نعم، بمعنى أنه يجوز حينئذ يتناجي اثنان ويتركون الثالث إذا علم بذلك. بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، السؤال الرابع الآن. السؤال الرابع: كيف دل قوله فلا يتنازع على تحريم المناجاة، وهل في الحديث قرينة تؤكد الحمل على التحريم؟ فلا يتنازع نفي شرعي في معنى النهي، وكذلك في الحديث قرينة تؤكد الحمل على التحريم، فإن ذلك يحزنه، إحزان المسلم بحد ذاته حرام، وهذه قرينة تؤكد الحمل على التحريم، والله أعلم. بارك الله فيك، أحسنت. إذن السؤال: كيف دل قوله فلا يتناجى على تحريم المناجاة؟ قلت ماذا؟ ذكرني بالجواب. قلت ماذا؟ نفي شرعي في معنى النهي. أحسنت. النفي أبلغ من النهي كذلك. ما شاء الله، أحسنت. هذا نفي ولا نهي يا شباب؟ فلا يتناجى. نهي أو نفي؟ أنا سمعت بعضكم يقول نهي. نفي شيخنا. ألا كان نهيا فلا يتناجى. هذا إيش؟ هذا النهي. لكن لما قال فلا يتناجى أثبت حرف العلة، دل على أن لا هنا نافية وليست ناهية. عرفتم يا شباب؟ فإذا هو نفي، لكن النفي في معنى النهي، بل هو أبلغ، واضح؟ فإذا النفي في معنى النهي كما مر معنا البارحة، فيحمل على التحريم. والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم يعني ظاهرا، فإذا وجدت قرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة تؤكد التحريم تقوي هذا المعنى، فحينئذ فائدة القرينة أنها تنقل دلالة القاعدة من الظنية إلى القطعية. يعني لو سكت الآن عن العلة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، وإلى هنا لو توقف الحديث لهنا ولم يعلل لقلنا أن المسلمين منهيون عن أن يتناجى منهم اثنان دون الثالث، وهذا النهي يفيد التحريم لأن النفي في معنى النهي والنهي يفيد التحريم ظنا، لأن قاعدة النهي يقتضي التحريم هذه ظنية. لكن لما قال فإن ذلك يحزنه، طبعا قلنا ظنا، لماذا؟ لأن النهي يحتمل الكراهة، فإن النهي يقتضي التحريم بالأصالة، لكن احتمال الكراهة احتمال قائم، ووجود الاحتمال ينزل القاعدة من رتبة القطعية إلى رتبة الظنية. فلما قال فإن ذلك يحزنه التعليل صار قرينة على أن التحريم هنا قطعي وليس ظنيا، وذلك لأن الإحزان إحزان أخيك المسلم هذا نوع من الإيذاء، والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، لكن قد يقول قائل هناك قرينة تقتضي الكراهة، وهي أن هذا النهي وارد في باب الآداب، والقاعدة عند العلماء أن النواهي في الآداب تقتضي الكراهة كما أن الأوامر في باب الآداب تقتضي الاستحباب، فحينئذ نقول قرينة التحريم مقدمة على قرينة الكراهة من وجهين. أنتم أولا معنى فهمتم معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني الآن تعرضت قرينتان في حمل النهي على التحريم والكراهة، فإن ذلك يحزن تقتضي التحريم يعني تقوي التحريم، صح؟ وكونه نهيا في الآداب يقتضي الكراهة، لكن قلنا تقدم قرينة التحريم على قرينة الكراهة، يعني أن هذه القرائن تتعارض أحيانا من وجهين. الوجه الأول أن هذه خاصة، وقرينة النهي في الآداب عامة والخاص أقوى من العام. والأمر الثاني أن قرينة فإن ذلك يحزنه قرينة لفظية، وقرينة النهي في الآداب للكراهة قرينة معنوية، واللفظية مقدمة على المعنوية، ولهذا قدم المنطوق على المفهوم لكون الأول لفظا والثاني معنى. واضح يا شباب؟ فأحيانا تتزاحم القواعد الأصولية تتعارض، وكذلك القرائن. طيب، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إن شاء الله إلى النموذج الثامن، فمن يقرأ لنا الآية الكريمة ويقرأ بعدها السؤال الأول ويجيب عن فضل ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. السؤال الأول في قوله سبحانه ساجدا وقائما مجاز، فما نوعه؟ من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. أحسنت ما شاء الله. لأن المراد هنا إيش؟ لأن المراد الصلاة. أي أحسنت ما شاء الله تبارك، جزاك الله خير. إذن في قوله تعالى ساجدا وقائما مجاز، فما نوعه؟ نوعه أنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن المراد مصليا. أمن هو قانت آناء الليل مصليا، يعني معنى الآية، لكن بدل مصليا قال ماذا؟ ساجدا وقائما. مثل قوله تعالى فتحرير رقبة، والذي يحرر من العبد ليس رقبته فقط، وإنما كله أو بعضه إذا كان مشركا واعتق الشريك نصيبه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد أو كما ورد، يعني يقرأ قل هو الله أحد ويركع. يعني يقرأ يختم بقل هو الله أحد، ولا يختم بقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي السورة، لكن هو الآن هي الآن ذكرت آية صح، والمراد جميع الآيات، يعني يختم بكل آية السورة، فهذا من هذا القبيل إطلاق البعض إرادة الكل. طيب من يقرأ لنا السؤال الثاني؟ نعم تفضل. السؤال الثاني من حروف المعاني هل، فما الذي تفيده في الآية؟ تفيد هل في الآية النفي، أي بمعنى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أحسنت. وماذا يسمى هذا؟ استفهام إيش؟ استفهام إنكاري. أي أحسنت، جزاك الله خير. نعم، إذن كما ذكر زميلكم هل هنا استفهام إنكاري ومقتضاه النهي، يعني هو متضمن معنى النفي، عفوا متضمن معنى النفي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي، مثل قول الله تعالى أإله مع الله، يعني لا إله مع الله. بارك الله فيك. من يقرأ السؤال الثالث ويجيب؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شباب. طيب تفضل. طيب حتى لو حاولتم، يعني حتى لو أخطأتم يا شباب، هو الغرض الفائدة. هنا شيخنا ينفي المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فعليه الذين لا يعلمون لا يولون القضاء، والله أعلم. أحسنت، جزاك الله خير. أحسنت. إذا كما ذكر زميلكم القاعدة هذه الأصولية تسمى قاعدة عموم نفي المساواة، قاعدة عموم نفي المساواة. أين النفي؟ هل يستوي؟ قلنا قبل قليل أنه استفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والأفعال نكرات، فإذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا مساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا التقدير، تقدر الفعل نكرة، وحينئذ يقتضي العموم. فمقتضى العموم ماذا؟ أنه لا يسوى بين العالم والجاهل في كل شيء أمكن، في كل شيء أمكن نفي التساوي بينهما، يعني لا تجعل العالم كالجاهل في كل موضع يمكن أن تنتفي المساواة بينهما. وحينئذ معلوم أن المجتهد يتولى القضاء، العالم يتولى القضاء بالاتفاق، فالعامي هل يتولى القضاء؟ فنقول لا، لا يولى منصب القضاء، لأننا لو وليناه القضاء لكنا قد سوينا بينه وبين العالم، والله قد نفى التساوي بينهما في من كل وجه. مثال آخر، قول الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، ومعلوم أن الذكر أي الرجل يتولى عقد النكاح، فلو جاز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها لسوينا بين الذكر وبين الأنثى، وقد نفى الله المساواة بينهما. وكذلك في سائر الأحكام، يعني بمعنى تقول الذكر يتولى عقد النكاح ويتولى القضاء ويتولى منصب الإمامة فما دونها من المناصب الدنيوية، فلا يصح ذلك للمرأة، وإلا لكنا قد سوينا بينهما، والآية قد نفت التساوي بينهما. طيب، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني المتقون ليسوا كالفجار، يعني الصالحون ليسوا كالطالحين. طيب، استدل بالآية على أن الأب الفاسق لا يتولى عقد ابنته. طبعا المسألة خلافية، لكن الغرض ضرب المثال. لماذا؟ لأن الولي العدل يتولى عقد ابنته بالاتفاق، فلو تولى الفاسق عقد ابنته لسوينا بينهما، والله قد نفى التساوي بينهما. طيب، جزاكم الله خير. من يجيب عن السؤال؟ تفضل يا شيخ. يقول السؤال: من القواعد الأصولية الفعل المضارع يفيد الاستمرار، اذكر المعنى المستفاد من الآية بناء على هذه القاعدة. قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، إنما تفيد التوكيد وتذكر الاستمرارية. نعم، أحسنت. يعني هذا أحد المواضع، جزاك الله خير. إذن يتذكر فعل مضارع فيفيد الاستمرار، يعني ينبغي لأولي الألباب أن يبقى على حالة التذكر فلا ينقطع عنه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. من يكمل إذن؟ والبقية يا شباب، نريد الكل. يتفضل يا شيخ. قوله تعالى: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالله عز وجل يعني نفى المساواة بين العلماء وغير العلماء، واستعمل الفعل المضارع ليدل على الاستمرار هذا في الدنيا وفي الآخرة، يعني لا يستوون في منازلهم في الدنيا أو فيما يكلفون به، ولا في درجاتهم يوم القيامة، والله أعلم. جزاك الله خير. وإن كان هذا أيضا يعني نعم صحيح، جزاك الله خير. ويضاف له أنه فعل في سياق يعني شبه أو النفي أو شبه النفي، استفهام إنكاري هو شبه النفي. بارك الله فيك. وبقي موضع ثالث، البقية. تفضل يا شيخ. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الرغبة والرجاء كما يقول العلماء كجناحي طائر للمؤمن، وهذا يدل على الاستمرار. أحسنت، ما شاء الله. إذن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيستمر على هذين الوصفين، يعني يبقى المسلم في الدنيا بين حالتين، ماذا؟ الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله كما درستم في العقيدة. أدري اللي في الأخير، الخط واضح؟ ما أدري الخط واضح يا شباب؟ واضح؟ ما هو طيب نذكره إن شاء الله نشرحه الآن. كيف يا شيخ؟ في الشاشة ما واضح؟ هذا دلالة الأفعال على الوقوع. الأفعال ثلاثة كما لا يخفاكم: ماض وأمر ومضارع. فالماضي يدل على ماذا؟ تحقق الوقوع. يعني يقولون العلماء الأصول يقولون أحسن الأفعال من حيث الوقوع هو الماضي، لأنه يدل على ماذا؟ تحقق الوقوع، ولهذا يخبر عنه. ولهذا احنا علمنا هذا، نقول ولهذا يخبر عنه. طيب الأمر يدل على عدم الوقوع، ولهذا يطلب. تقول يا بني ذاكر دروسك، تطلب منه أن يذاكر، فدل على أنه لم يذاكر. فإن أمر به مع الوقوع كان معناه ماذا؟ الاستدامة. هل مر معنا مثال؟ أحد يذكر مثال هذا؟ فإن أمر به مع الوقوع كان معناه الاستدامة. ما شاء الله، أحسنت. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تذكرون النموذج المر معنا؟ فهو يأمر المؤمنين الذين حصل منهم الإيمان ووقع، يأمرهم بالإيمان وهو قد وقع منهم، فيدل على ماذا؟ الاستمرار، استديموا على هذا الفعل. طيب المضارع إما حال وإما للاستقبال. فإن كان للحال فيدل على ماذا؟ يدل ماذا؟ على الوقوع. زيد يكتب واجبه، يفعل هو ولا ما يفعل؟ يفعل في الحال. أما المستقبل فيدل على عدم الوقوع. طبعا لابد من التنبيه لشيء يكتبونه. المقصود بالوقوع وعدمه يعني حال الكلام، حال الخطاب. المقصود حال الخطاب، يعني حال المتكلم بهذا الفعل، وليس معناه أنه لن يقع. ها؟ واضح يا شباب؟ العبارة هذه لازم منها. ليس معناه أنه لن يقع، حتى لا يفهم من هذا أنه لن يقع، لأن المضارع إذا كان للمستقبل فقد يقع، يعني وقد لا يقع. إذا كان المخبر من البشر يتوقع شيئا، لكن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيقع في المستقبل فحتما سوف يقع. يخرج الدجال من أرض يقال لها خراسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يخرج بعليش مضارع، الحال ولا الاستقبال؟ الاستقبال. يقع، نعم يقع، لكن وقتها في حينها. أما حال الخطاب لم يقع. فهمتم هذا؟ ولهذا قلت اكتب هذه العبارة، يعني حتى لا يظن هنا ظنا آخر. واضح يا شباب؟ الآن أربعة هذا. طيب جزاك الله خير. خمسة. تذكروا أولو الألباب، يعني وصف أولو الألباب أنهم دائما تذكروا. نعم جزاك الله خير، وكما قال لهم زميلك واحد منهم أيضا ذكر هذا. طيب الآن السؤال خمسة، نريد اللي ما سبق، فضل ينور. نعم. في الآية دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب، بين ذلك. في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فقدم السجود، قدم السجود وأخر القيام، مع أن الواقع تقديم القيام على السجود. أحسنت جزاك الله خير. إذا الجواب كما ذكر زميلكم، في الآية دليل على أنها لا تفيد الترتيب. في الآية دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب، عفوا. الشاهد هو ساجدا وقائما، عطف القيام على السجود بالواو، ومعلوم أن القيام يكون قبل السجود، فدل على أن الواو إنما تفيد مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. طبعا نحن في الأسئلة كما ترون يا شباب اليوم وحتى بالبارحة، أحيانا نستنبط معاني، وأحيانا نستنبط أحكاما فقهية، وأحيانا نستنبط قواعد أصولية. صح، مر معنا، لأن القواعد الأصولية أحكام شرعية، القواعد الأصولية هي في نفسها أحكام شرعية. بارك الله فيك وفيكم جميعا. ننتقل الآن، نعم تفضل، الآن النموذج 9، يقرأ زميلكم الآية الكريمة والسؤال الأول. نعم، لأنه لا ترتيب فيها، لأن هو زميلكم يسأل يقول الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أيضا جاءت بالواو صح، لكن الترتيب الذي يذكره النحاة والأصوليون هو الترتيب في الفعل المذكور وليس في الذوات. عرفتم المعنى؟ يعني الآن نقول الواو تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب، الفاء تفيد الترتيب. الترتيب في ماذا؟ في الذوات ولا في الأفعال؟ في الأفعال، يعني في الفعل المذكور. أما الذوات لا ترتيب فيها، يعني ما يصح أن تقول زيد في الدار ثم عمرو ثم بكر، يصح الكلام هذا؟ زيد في الدار ثم عمرو ثم بكر، ما يصح هذا، لأنه لا ترتيب في الذوات. لكن لو قلت دخل الدار زيد ثم عمرو ثم بكر صح. فالحروف المرتبة كثم والفاء مثلا، المقصود الترتيب في الفعل المذكور وليس في الذوات، الذوات لا ترتيب فيها. بارك الله فيك. الآن قلنا، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السؤال الأول، استخرج النواهي من الآية الكريمة. النهي الأول في قوله لا يسخر، النهي الثاني ولا نساء، النهي الثالث ولا تلمزوا، والنهي الرابع ولا تنابزوا بالألقاب. بارك الله فيك. إذن عندنا لا يسخر، لا تلمزوا، لا تنابزوا. النهي عن السخرية يعني لا يستهزئ ولا يتهكم، والنهي عن اللمز يعني لا يعب بعضكم على بعض، ما يقول مثلا أنت بخيل، لا قال إلا أنت بخيل، أنت جبان، مثل هذا ما يجوز. ولا تنابزوا، والنبز هو التعيير، أن يعير أخاه المسلم بلقب يكرهه، في لقب كما يفعل كثير من الناس، يطلقون على بعض الأشخاص أو بعض الأصحاب لقبا ويعلمون أنه يغضب إذا لقب بهذا اللقب، فإذا أراد أن يغضبه أطلق عليه هذا اللقب، فكل هذا منهي عنه. طبعا أولا نرجع لهذا، نسيت أن أذكركم قاعدتنا الذي سألنا عنها، الفعل المضارع يقتضي الاستمرار، أين من الأربعة هذه؟ أين نضعه؟ أين نكتب القاعدة اللي ذكرنا المضارع يفيد الاستمرار؟ أيوة هذا أحسن، هذا يعني قاعدتنا هذه التي ذكرناها، فالمضارع إذا كان يفيد الحال. خلاص؟ طيب نرجع للأسئلة الآن. جزاك الله خير، أحسنت، تفضل يا شيخ تقرأ السؤال الثاني. فيها على التحريم، ما هي؟ وصف الفسوق ومن ثم عدم التوبة بالظلم. أحسنت، جزاك الله خير. إذن في الآية قرينة تؤكد حمل النواهي فيها على التحريم، فما هي؟ لاحظوا ما قلنا تدل على أن النهي للتحريم، لماذا لم نقل تدل على أن النواهي للتحريم؟ أي أحسنتم، لأن القاعدة أن النهي يقتضي التحريم، هذا الأصل. لكن لما وجدت هنا قرينة لفظية قلنا تؤكد الحمل النهي على التحريم، تقوي يعني تنقله من رتبة الظنية إلى رتبة القطعية، وهذه إحدى فوائد معرفة القرائن. يعني معرفة القرائن ليس فقط أن نعرف القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب والقرائن الصارفة للنهي عن التحريم، بل حتى نعرف القرائن التي تجعل، يعني التي تؤكد حمل الأمر على الوجوب والتي تؤكد حمل النهي على التحريم. ما الفائدة أن نؤكد وهو شيء دل عليه النهي ودل عليه الأمر؟ فنقول الفائدة أنك تنقل القاعدة من رتبة الظنية إلى رتبة القطعية، وهذه فائدة. والقرائن كما ذكر زميلكم الأول بئس الاسم الفسوق، فسمى الفعل فسوقا، ولا يوصف الشيء بالفسوق إلا أنه محرم. والثاني ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فما يوجب التوبة هو شيء محرم، ووصف فاعله بأنه ظالم يدل على أنه محرم. فهذه قرائن تؤكد حمل النهي على التحريم. بارك الله فيك. طيب السؤال، نعم تفضل يا شيخ تفضل. طيب وبعدك إن شاء الله زميلك تفضل. السؤال أربعة. السؤال الثالث، يستدل بقوله لا يسخر على تحريم كل أنواع السخرية، فكيف دل على ذلك؟ الفعل في معنى النكرة وهو في سياق النهي، فيدل على العموم فيشمل كل أنواع السخرية، تحريم كل أنواع السخرية. أحسن، جزاك الله خير. نعم هذا الجواب. إذن يستدل بقوله تعالى لا يسخر على تحريم كل أنواع السخرية، وكيف دل؟ دل لأنه فعل في سياق شبه النفي. وما هو شبه النفي؟ النهي، لأن النهي في معنى النفي، تنفي حل هذا الفعل. نعم، والأفعال نكرات، ولهذا قال الزجاجي أجمع نحاة البصرة ونحاة الكوفة على أن الأفعال نكرات، فالفعل نكرة، فحينئذ يقتضي النهي عن كل أفراد السخرية، كل أنواع السخرية. السخرية يعني لا يسخر لا بالكلام ولا بالإشارة ولا برسمة ولا بشيء، كل أنواع السخرية محرم. مثل قوله تعالى لا تشرك بالله، نهي عن أي شرك؟ الشرك الأكبر فقط ولا كل أنواع الشرك؟ كل أنواع الشرك. من أين أخذنا التعميم؟ من أنه فعل في سياق شبه النفي وهو النهي لا تشرك بالله. ما أسأل. حذف المتعلق ممكن من هذه الجهة أيضا ممكن، يعني إذا قيل، لكن كيف يقال حينئذ في المتعلق؟ ما هو؟ أي يعني تقصد في كلمة لا يسخر؟ أي نعم نعم، من جهة أخرى نعم، حذف المتعلقات تفيد العموم، وإن شئت قلت حذف المفعول، حذف المفعول يقتضي العموم في المفاعيل، يعني لا يجوز السخرية بكل إنسان، من هذه القاعدة حذف المفعول يقتضي عموم المفعولين، لأن الذي يسخر هو الفاعل. طيب الذي يسخر منه محذوف فيدل على التعميم، يعني لا يسخر من كل أحد. نعم بارك الله فيك، أحسنت. تفضل يا شيخ. ولا نحن عدنا. طيب هو تفضل وبعدين في واحد بعدنا هنا. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. السؤال الرابع، قوله الألقاب جمع محلى بأل فيفيد العموم، إلا أن العلماء خصوه بالألقاب التي يكرهها المخاطب، فما الذي دل على تخصيصها من الآية؟ المخصص قوله ولا تنابزوا، لأن النفس يكون فيما يكره ويطرح. أحسن، جزاك الله خير. إذن هذا التخصيص يسمونه التخصيص بالسياق، التخصيص بالسياق، لأن النبس كما ذكر زميلكم هو الرمي، رمي المخاطب بشيء يكرهه، وأيضا لأنه قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فدل على أن المراد لقب يقتضي أن هذا الفعل حرام، لقب يكرهه المخاطب ويتأذى منه، فإطلاقه عليه محرم وفسوق بعد إيمان. فإنه لو سماه بلقب لا يكرهه المخاطب بل يحبه لم يكن فاسقا بهذا الفعل، وحينئذ يكون قد اجتمع على التخصيص، تخصيص كلمة الألقاب سباق ولحاق، سباق ولحاق، لأن السياق سباق ولحاق. ما الفرق؟ يعني السياق معهما، السباق الكلام الذي قبل هذه الكلمة التي نريد أن نعرف معناها أو عمومها وخصوصها وتقييدها، واللحاق ما بعدها. فهنا عندنا كلمة الألقاب، كلمة ماذا؟ الألقاب، فهي عامة، يعني الأصل فيها أنها من حيث اللغة أنها عامة تشمل كل لقب سواء كان حسنا أو قبيحا. فإن السباق لا تنابز، وأين اللحاق؟ فيدل على تخصيص هذا العموم، وأن المراد ولا تنابز بالألقاب المكروهة، يعني التي كرهها السامع المخاطب، لأن النبز لا يكون إلا بشيء يكرهه المخاطب، ولأنه لو ألقى عليه لقبا يحبه فلا يقال فسق بهذا العمل، صح؟ والله أعلم. طيب، خمسة، من اللي تفضل يا شيخ؟ نعم. السؤال الخامس، استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن لفظ القوم في لغة العرب لا يدخل فيه النساء، فما وجه دلالة الآية على ذلك؟ وجه دلالة الآية أنه خص النساء بعد قوله قوم، فقال لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، فعطف عليه، والعطف يقتضي التخصيص، يقتضي. أحسنت، جزاك الله خير. هذه مسألة أصولية يذكرها بعض علماء الأصول، وهي أن كلمة القوم هل يدخل فيها النساء؟ يذكرونها في باب العام والخاص. فهنا بعض الأصوليين يستدل بهذه الآية على أنه كلمة القوم في لغة العرب لا يدخل فيها النساء، والدليل أنه عطف النساء على الرجال، فلو كنا يدخلن لاكتفى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فنفهم حينئذ من قوم الرجال والنساء، لكنه قال بعد ذلك ولا نساء من نساء فعطف، والعطف يقتضي المغايرة، مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. فلو أن شخصا اسمه زيد وكنيته أبو محمد فدخل عندك، ما تقول دخل زيد وأبو محمد، يصح هذا في لغة العرب؟ دخل زيد وأبو محمد والداخل شخص واحد اسمه زيد وكنيته أبو محمد، يصح هذا في لغة العرب؟ لا، ما يصح، لابد ما دام قلت وأبو محمد لابد أن الداخل اثنان، فالعطف يقتضي المغايرة، سواء مغايرة بالكلية أو بالبعضية، فإنه يجوز بالبعضية بأن تعطف الخاص على العام أو العام على الخاص، والقرآن فيه هذا، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي، فهنا في يوجد مغايرة، لكن بيش؟ بالأعمية والأخصية، فيجوز هذا العطف، المهم أنه يقع تغاير، أما أن يكون هو هو ما يصح. فلهذا قالوا النساء ما يدخلون في بكلمة قول. فلو قال شخص أوقفت هذه الدار على قومي ومات قبل أن يبين ماذا يريد بكلمة قومي، هل يريد الكل أو الرجال والنساء؟ لأنه قد يكون يريد الكل، فمن الذي يعطى من الوقف؟ ها؟ يعني بناء على الخلاف الأصولي حينئذ نبنيها. فمن يقول النساء لا يدخلن في كلمة قوم لا يستحقون من الوقف شيئا، وإذا قلنا يدخل فإنهم يستحقون من هذا الوقف. نعم. أي نعم، يجوز هذا، يجوز أن تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، وهذا نوع مغايرة. أما الممنوع أن يكون المعطوف هو عين المعطوف عليه بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الممنوع في لغة العرب. وإن كان بعضهم يخالف في هذا، يقول يجوز أن تعطف أحد المترادفات على، يعني اللفظ المرادف على مرادفه. إنما أشكو بثي وحزني، قالوا هكذا، يعني الحزن هو البث، وأشياء وأدلة أخرى استدلوا بها، لكن الحقيقة أن بينهما فرقا، لأن البث هو أشد من إيش؟ من الحزن في قول، يعني بحيث أنه ما يستطيع كتمانه، يبثه لغيره، يعني يبلغ من تأثيره على الشخص الحزين أنه يبثه لغيره. وأما الحزن فيبقى في القلب. وقال يعني بعضهم لا، البث هو الأسف على شيء ماض والحزن على شيء للمستقبل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، لا يقال في الآية بالنسبة لقضية ولا نساء من نساء على أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام يكود تأكيدا عند من يقول النساء يدخلن؟ يعني هذا يرد بهذا، يرد بهذا إذن؟ إيه نعم نعم صحيح، كلامي صحيح، يعني جوابهم، لا يقول جوابهم، طبعا نحن ما نبحث المسألة الأصولية أين الراجع فيها لأن هذا يطول، لكن هذا فعلا جوابهم. إيه نعم أحسنت، يكون جوابا لهم، فيكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام. بارك الله فيك. نعم. الواو يا شيخ ذكرتم أن هنا تكون المغايرة، هل تكون أيضا للتكريم؟ مثلا في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، الرمان من ضمن الفاكهة، فالله ذكر هنا التكريم، تكريم الرمان من ضمن الفاكهة. السياق كله الامتنان، تقصد الامتنان؟ الامتنان يعني عطف الرمان مع أنها من ضمن الفواكه لتكريمها بغض النظر عن المغايرة أو لا. نعم، هو الغرض من عطف الخاص على العام قد يكون من هذا، يعني له معاني أخرى، منها الامتنان، يعني زيادة الامتنان لله تعالى على عباده أن جعل لهم كذا وكذا وكذا، فيعدد لهم أصناف ما في الجنة، والاهتمام بذكر الخاص أو تشريف الخاص، لما يذكر موسى وعيسى ثم يذكر النبي، أليس فيه تشريفا لهما؟ فيه تشريف ودفع التوهم، ومنه دفع التوهم بأن تقول مثلا نجح طلابي ونجح زيد، لأن الكل يظن أن زيد مثل هذا لن يستطيع النجاح، فتدفع التوهم أنه ليس من الناجحين وأنه خرج من العموم. فهناك أغراض، يعني هناك أغراض للمتكلم في ذكر الخاص بعد العام أو العكس. الآن السؤال السادس، من يقرأ لنا؟ يقول هذه الآية الكريمة دليل لمن قال بجواز تعليل الحكم الشرعي بالعلة الغيبية بين ذلك، أنا قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، فعلة التحريم هنا أن السخرية بالشخص لا تدري أنه أفضل منك عند الله، فالأفضلية عند الله أمر مغيب، فنهي على هذا فكان علة التحريم أن أمر غيب لا يعرفه الذي يعني يضحك على غيره وهو لا يدري أن الله هو أفضل منه، فصار محرما بأمر مغيب وهو الأفضلية والخيرية عند الله لأنه أمر ليس معروف عندنا. أحسنت، بارك الله فيك. لا يسخر قوم من قوم، هذا الحكم صح؟ فيقال لما لا يسخر؟ الآن السؤال عن العلة، فالجواب عسى أن يكون خيرا منه. طيب ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء، فيقال لما نسأل عن العلة فتقول عسى أن يكون خيرا منهم. الخيرية أمر باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالتعليل به تعليل بعلة غيبية، يعني غيبية يعني تخفى على الناس. مثال آخر حتى يتضح معنى العلة الغيبية، المحرم الذي وقصته راحلته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، هذه أحكام. طيب بعد الأحكام ذكر علة، فماذا قال؟ فإنه، الفاء تفيد التعليل وإن أيضا تفيد التعليل، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا تعليل في مقام التعليل. وهل هذه علة مشاهدة أو علة غيبية؟ غيبية، هذا معنى العلة الغيبية. نعم. لا هو يعني هو شرط القياس أن تكون العلة معقولة المعنى، يمكن وجودها في صور أخرى، وإذا كانت غيبية فهي خفية، ولهذا يعرفون العلة بأنها وصف ظاهر منضبط إلى آخره، فاشترطوا فيها الظهور، وهذه خفية. نعم والله أعلم، بارك الله فيك. هل لفظة عسى تدل بمفردها على الغيبية؟ لا عسى أن يكن خيرا منه كلها، لكن عسى كالأداة التي توصلنا إلى العلة، مثل لأجل، لكي، ليست هي العلة، ليست العلة لكي، لأجل، ولا الفاء، ولا إن، وإنما ما يأتي بعدها، فهذه أدوات وصلنا إلى العلة. بارك الله فيك وإياك، تفضل يا شيخ. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قلتم حفظكم الله استخرج من الآية أسلوبا من أساليب الحصر ثم بين مفهومه المخالف. أسلوب الحصر والقصر في قوله تعالى إن الذين، ومفهوم المخالف الذين لم يؤمنوا أو الذين لم يقولوا إن ربهم الله لم يبشرون ببشارة الجنة بدخول الجنة من الملائكة. طيب جزاك الله خير على المحاولة، بارك الله فيك، وفي ثنايا ما ذكرته الجواب، بارك الله فيك. فمن يفضل؟ أيوة أحسنت، ما شاء الله. إذن عندنا الحصر هنا في كلمة ماذا، يعني في عبارة ماذا، كما قال زميلكم هو في عبارة ربنا الله، ربنا الله، يعني لا رب لنا سواه، فهذا معنى الحصر. وطريقه، هل سألنا على الطريق؟ مفهومه بيناه، قلنا يعني لا رب لنا سواه. طريقه يسمى الحصر بتعريف الطرفين، الحصر بتعريف الطرفين، ويقصد بالطرفين المسند إليه والمسند. طبعا هذه اصطلاحات أهل البلاغة، وإن شئت قلت باصطلاح أهل النحو قلت المبتدأ والخبر، واضح؟ كما لو قلت مثلا الناجح زيد، واحد اختبر طلابه وكانوا 20 مثلا، فجاء عشان يعطيهم النتائج فقال الناجح زيد، الناجح الآن مبتدأ وزيد خبر، وقد تعرف أي كل منهما معرفة، فيفيد ماذا؟ القصر والحصر، انحصار الحكم وهو النجاح في المذكور وهو زيد. طيب حينئذ ما هو مفهومه المخالف؟ أن غير زيد لم ينجح، فلهذا عدوا من مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر، لكنه من أقوى أنواع مفاهيم المخالفة، من أقوى أنواع مفاهيم المخالفة، ولهذا ادعى بعضهم أنه من قبيل المنطوق. بارك الله فيكم. الآن نعم، طيب نجيب عن هذا على السبورة اللي نحتاج إلى إيضاح إن شاء الله. قيد وحكم، تذكرون البارحة لما قلنا المفهوم المخالفة نقيض لا ضد، تذكرون؟ فماذا نكتب هنا؟ زائد نقيض الحكم. نحن قلنا الناجح زيد، طيب أين الحكم وأين القيد؟ فأين القيد؟ زيد. وأين الحكم؟ النجاح. فيصير كيف المفهوم؟ غير زيد لم ينجح. أين نقيض القيد؟ غير زيد. وأين نقيض الحكم؟ لم ينجح. فالمخالفة في الشقين، يعني مفهوم المخالفة يقع في الشقين، في القيد وفي الحكم. طيب بارك الله فيكم. الآن من يقرأ لنا السؤال الثاني؟ لما سبق يا شباب، نريد الكل يشارك الحقيقة. طيب تفضل يا شيخ، ما سبق تفضل. ما نوع ال في قوله الملائكة؟ السؤال الثاني هل أجبنا عنه؟ السؤال الثاني حرف ثم من حروف المعاني، وقد ناب في الآية مناب حرف آخر، فما هو؟ حرف الواو. أحسنت، جزاك الله خير. إذن السؤال ثم من حروف المعاني، ناب في الآية مناب حرف آخر، فما هو؟ حرف إيش؟ الواو. أحسنت، حرف الواو، لأنه ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا ربنا الله واستقاموا، لأن الاستقامة لا تطلب متراخية عن الإيمان بالله، يعني الواحد يؤمن ثم تتراخى استقامته، أو تطلب الاستقامة مباشرة معا، يعني المطلوب الإيمان بالله وربوبيته ويستقيم على دين الله معا، كما في قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني يستغفرون ثم يطلب منهم التوبة متراخية ثم تفيد التراخي، لا، وإنما المراد استغفروا وتوبوا. ومنه قول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. الرديني رمح، هزه يعني من قبل المقاتل، تحت العجاج يعني الغبار، لأنه في القتال تتحرك أرجل المقاتلين وأرجل الخيل فيثير العجاج أي الغبار. جرى في الأنابيب يعني الغبار هذا دخل في ماذا؟ في أنبوبة الرمح، الرمح عصا الرمح مفرغة من الداخل فيدخل فيها الغبار. ثم اضطرب يعني يدخل غبار ثم يتراخل اضطرابه في أنبوبة الرمح يعني في العصا، ولا بمجرد دخوله يضطرب؟ بمجرد دخوله سوف يضطرب يتحرك فورا بدون تراخي، فحينئذ يكون المعنى جرى في الأنابيب واضطرب. فثم تأتي بمعنى الواو. تفضل عمر شيخنا. أقصد لماذا لا نقول أن ثم هنا بمعنى الفاء؟ لأن الإيمان يسبق الاستقامة على الدين، يعني تكون مرتبة مباشرة، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، كما في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأخبرهم أن الله قبل ذلك أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فنقول الإيمان يسبق الاستقامة لكن تكون بمعنى الفاء مباشرة. نعم، هذا أيضا ممكن، جزاك الله خير، يعني من حيث الاحتمال ممكن أن تكون بمعنى الفاء، ولو حملناها على الواو فلا يمنع الترتيب، لا يمنع، لأن الواو كما أنها لا تقتضي الترتيب فهي لا تنفي الترتيب، فيكون هذا ممكن. نعم، يعني يقول ربنا الله ثم تعقبه الاستقامة مباشرة بدون وقت. جزاك الله خير. نعم، ممكن هذا. نعم، الآن نقول أيضا أن الإيمان نفسه استقامة، الإيمان مجرد الإيمان بالله مدام عطف عليه لابد من المغايرة، كما قلنا العطف يقتضي المغايرة، هو الإيمان من الاستقامة، الإيمان بالله هو من الاستقامة. كيف يستقيم الإنسان؟ أن يؤمن بالله ويصلي ويصوم إلى آخره، فالعطف يقتضي المغايرة ولا يمنع المغايرة بالخصية والأعمية. إذا قيل أن الإيمان أعم والاستقامة أخص، لذلك أتفى على من باب عطف خاص على الأعم، هو محتمل، لكن الذي يظهر أن الإيمان من الاستقامة، أن الإيمان من الاستقامة، فعلى كلنا المغايرة موجودة، ما يصح أن ندعي ترادف أن هذا بمعنى هذا حينئذ. بارك الله فيكم جميعا. عن فضل شيخ. السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. تكميل المسألة في آمنت بالله ثم استقم، أن العطف بالواو الحرف بدل ثم بالواو أو في الفاء، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، في رواية مسلم قل آمنت بالله فاستقم، جاء العطف بالفاء، فهل معنى شيخ هذا أنه يقوي هنا في الآية، لأنه الحديث منطوقه مثل منطوق الآية، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله فاستقم، في الرواية الأخرى ثم استقم، فليقوي شيخ حفظك الله هنا أن نقول أن بدل ثم الفاء، لأن رواية مسلم آمنت بالله فاستقم، كما قلت لك زميلك جزاك الله خير، يعني هذا محتمل تكون ثم بمعنى الفاء، وهو أقرب لما ذكرت جزاك الله خير ولما ذكر زميلك، لكن الواو نعم، لكن كما قلت الواو كما أنها لا تقتضي الترتيب فإنها لا تنافي الترتيب، مع أن أغلب المفسرين وغيرهم يذكرون مثل هذا بالواو، يعني يقولون الواو، يعني كلاهما محتمل، لكن بعد ما ذكرت أنت وذكر زميلك الفاء أقرب صارت، وعلى كل فالأمر يسير، لأن لو حملناها على الواو لا ينفي الترتيب، يعني الواو كما قلنا أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب فهي لا تنفي الترتيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، من تقرأ السؤال؟ طيب، جزاك الله خير. السؤال الثالث، ما نوع ال في قوله الملائكة ال العهد، والمراد بهم ملائكة الرحمة المتنزلة عند حالة الوفاة؟ أحسنت، جزاك الله خير. وهذا كما قال زميلكم، إذن ال هنا عهدية، والمعهود هم ملائكة الرحمة، فهي ليست استغراقية، ليس المراد ينزل عند موته يعني جميع الملائكة تتنزل عليه، وإنما ملائكة الرحمة. نعم. طيب جزاك الله خير، أحسنت. من يقرأ السؤال الرابع؟ نعم تفضل. السؤال الرابع: استخرج الأفعال المنفية من الآية الكريمة ثم بين هل لها عموم. قوله تعالى لا تخافوا ولا تحزنوا هي عموما في عدم الخوف، وأن لا يخافوا ولا يحزنوا باعتبار أنها مضافة إلى معرفة فتعوم. ألا تخافوا ولا تحزنوا. جزاك الله خير. إذن الأفعال المنفية ألا تخافوا ولا تحزنوا، فتفيد العموم من جهة أنها أفعال، والأفعال نكرات، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فينتفي كل خوف عن المؤمن المستقيم، كل خوف، الخوف من الموت، والخوف مما سيكون من الأهوال يوم القيامة، وينتفي عنه كل حزن، الحزن على ما خلفه في الدنيا من مال أو ولد أو غير ذلك، كل هذه تكون منفية بمقتضى القاعدة. نحن نقول أحيانا نقول نكرة في سياق النفي، وأحيانا نقول نكرة منفية، والأمر فيهما يسير والله أعلم، لكن الأحسن والله أعلم، يعني من يريد التدقيق في العبارة، أننا نستعمل كلمة نكرة منفية إذا اتصلت النكرة بحرف النفي بأداة النفي، ونستعمل نكرة في سياق النفي إذا انفصلت النكرة عن أداة النفي. يعني عندنا أين نقول نكرة منفية؟ الأولى لا أحد. وأين النكرة في سياق النفي؟ هذه. واضح؟ يعني هذا الأحسن، ما ليس واجبا لأن الأمر يسير، لكن من أراد التدقيق في العبارات فالأحسن أن نغير بينهما. نعم تفضل. ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب جزاك الله خير، ما رأيكم يا شباب؟ يقول هو نفي ولا نهي؟ ها؟ والنهي في معنى شبه النفي، نفي. طيب نفي، وانت يا شيخ شكر نفي. نعم نهي. يعني أن هذه ألا أصلها أن لا، صح؟ أن الناصب الفعل المضارع وبعدها لا، لكن أدغمت اللام في النون. ألا أصلها أن، أصلها في غير القرآن يعني أن لا، لكن حينئذ يكون نفيا أو نهيا. جاء في معنى الخبر فتنفيه، نفي لأنها جاءت في معنى الخبر. طيب جزاك الله خير، نريد نسمع أنس فضيلة. يظهر والله أعلم أنها للنهي، لأنها مجزومة بلا الناهية، ودلالة ذلك حذف النون في قول لا تخافوا، أصلها لا تخافون، لا تخافون وتحزنون، هذا والله أعلم. جزاك الله خير. طيب والبقية؟ إذا جعلنا أن تفسيرية لأنها يرد بعد قول فيصير نهي، أن لا تخافوا. أما إذا جعلنا أن مصدرية يعني منصوبة فهنا نفي، وفي كلا الحالين النون من المضارع محذوفة، محذوفة بالنصب وإما بالجزم. نعم. بالنصب إذا كانت نفيا أو بالجزم إذا كانت نهيا. نعم شكرا الله شيخنا. والله أعلم لا يحتمل أن يكون هذا، يعني نقول بأنه نهي، لأن أن هذا لا يحتمل إلا أن يكون ناصبة، لأن أن التفسيرية لابد أن يكون يعني تفسيرا للقول، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني ألا تخافوا ليس تفسيرا للقول، يعني قول الذين قالوا ربنا الله هو قول للملائكة، هذا هو الله، يعني لا يحتمل إلا أن نقول نفي. أيوة. طيب جزاكم الله خير جميعا، تفضل. نعم، إذا قلنا أنه كما قال الزميل أنه أن هنا لا يكون أن الفعل منصوب، الفعل إذا قلنا أنه منصوب هنا من نواسب لكي يعمل أن لا يحول بينه حائل، أما هنا أن حال بينه. لا، من قال هي النحو ألا لا لا النهي هذه حال بين أن إيه ما تؤثر، يعني لا هذه إذا حالت بين أن والفعل المضارع ما تؤثر شيئا، تؤثر في المعنى فقط، أما في الحكم الإعرابي ما تؤثر. ساءني ألا تذاكر دروسك، إيه صح. على كل يبدو الله أعلم أنها محتملة شيخ، أنه يكون نهيا أو نفيا، لكن لو كان نهيا فهو في معنى النفي، وحينئذ نقول أفعال منفية سائغ، لأن النهي في معنى النفي. طيب بارك الله فيك. الآن نعم، بالإضافة لقولي أنها يعني أفعال في سياق النفي، هل ممكن وبقدرة العموم هل ممكن اعتبار أيضا أنها مضافة إلى ضمائر معرفة فتكون عامة أيضا من شق آخر؟ الواو نعم نعم، العموم شيء آخر يعني، لكن المقصود هنا التعميم في نفس الفعل المذكور، الخوف والحزن، السؤال يتوجه إليه، وإلا كما تفضلت نعم الواو تقتضي العموم، لكن تقتضي العموم للأفراد، عموم الأفراد، وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما ذات الفعل والحزن فهو من هذه الفعل الحزن و والخوف، فمن جهة لأنه فعل في سياق نفي أو نهي الذي هو شبه نفي. بارك الله. طيب سؤال خامس يا شباب. نعم تفضل. إيه تفضل شيخ الله يحفظك، هل يوجد فرق بين الأفعال والنكرات؟ هل الأفعال نكرات أم أن لها أحكام النكرات مع كونها ليست نكرات حقيقة؟ لا، هو العلماء الأصول يقولون الأفعال نكرات، يقصدون الغرض طبعا هو المعنى، وهو العموم الخصوص أو الإطلاق، أنه عام أو خاص أو مطلق فقط. أما أن لها تقصد أحكاما إعرابية أو شيء، تسأل عن هذا. أقصد هل هي نكرات بمعناها عند النحويين أم أن لها أحكام النكرات يعني بحكم المشابهة، يعني أقرب للنكرات من المعاني؟ هي من حيث المعنى نكرة، من حيث المعنى نكرة، لأنها تؤول بنكرة. وإياك. طيب الآن السؤال الخامس يا شباب، من يقرأ؟ نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. السؤال الخامس، معنى صيغة الأمر في قوله أبشروا. صيغة الأمر أمر جاء بمعنى الرجاء، أمر جاء بمعنى الرجاء، الرجاء. نعم، هو قريب منه، يذكره الأصوليون يذكرون هذا ويقولون الأمر يفيد الوعد، الوعد الحسن يعني، فهو قريب مما ذكرته. جزاك الله خير. إذن الأمر هنا في قوله أبشروا للوعد، لأن علماء الأصول يذكرون للأمر معاني كثيرة. الأحكام ثلاثة، الوجوب والندب والإباحة، يفيدها الأمر، لكن ما عدا هذه الثلاثة من الأحكام هناك معان أخرى كثيرة للأمر، كالدعاء والتكريم والإهانة والخبر والمشورة والوعد، يعني إلى آخر المعاني، فمنها هذا. ومن أمثلته الأخرى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الملائكة تقول لروح المؤمن عند النزع: اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فأخرجي هنا وعد. طيب بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. قاعدة الفعل المضارع إذا تسلط عليه النفي يدل على عموم المصدر، هي نفس قاعدة الأفعال في سياق النفي. هي نعم، هي نعم، هي نفسها. طيب جزاك الله خير. من يقرأ لنا السؤال السادس اللي ما سبق يا شباب؟ نريد قارئا ما قرأ. تفضل. السؤال السادس: ما نوع أل في قوله الجنة أهدية وأيضا قرينة تدل عليه في قوله تعالى التي كنتم توعدون، فمعناته أنها ذكرت قبل ذلك في الآيات. أحسنت، ما شاء الله. إذن عهدية، نعم، ما رأيكم؟ هل هو عهد ذهني أو ذكري أو حضوري؟ ذهني. وأنت تقول نوف ذهني. نعم هو عهد ذهني. أعتذر لما أنها لا لا ما ترد هنا. لا لا ما ترد. لا بارك الله فيكم جميعا. السؤال السابع من يقرأ لنا يا شباب؟ تفضل. نوف. طيب نعيد التذكير بأل يا شباب. العهد أل العهدية والعهد ثلاثة أقسام: عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. فالعهد الذكري يعني يكون مصحوب أل مذكورا في الكلام: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، العهدية. والمعهود مذكور في الكلام، هذا الذكري. الذهني ليس كذلك، لا يكون مصحوبها مذكورا في الكلام لكنه حاضر في ذهن السامع، مثل ثاني اثنين إذ هما في الغار، فالغار ما جرى له ذكر في الآيات لكنه حاضر في أذهان المخاطبين. وأما العهد الحضوري فهو أن يكون المعهود موجودا، موجودا بعينه حال الكلام، كأن تحدث زيدا عن عمرو وعمر واقف معكم فتقول أكرم الرجل. أل هنا تفيد ماذا؟ العهد. والمعهود حاضر موجود فيسمى العهد الحضوري. طيب السؤال السابع هي تفضل عبد الله. السؤال السابع: الآية مثال للإضمار فأين ذلك وما هو تقدير المضمر المحذوف؟ إذا قصدنا بالإضمار الضمير في قوله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، والمضمر المحذوف كنتم توعدونها، كنتم توعدونها. أما إذا قصدنا بالإضمار العموم نستطيع أن نقول مثلا: ثم استقاموا أي على شريعته، ألا تخافوا يعني من المستقبل، ولا تحزنوا مما فاتكم. نعم أحسن جزاك الله خير. إذن يعني عندنا عدة أمثلة للإضمار هنا، فذكر زميلكم جزاه الله خير ذكر بعضها، فمن يكمل؟ تفضل يا شيخ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فماتوا، يعني حالة الوفاة تنزلت عليهم الملائكة. أحسنت، يعني قد نغير العبارة، يمكن أن نقول تتنزل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة عليهم عند الموت، في سير المضمر عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم وأبشروا. نعم بارك الله فيك وفيكم جميعا. الثامن الأخير. طيب تفضل يا ريان. السؤال الثامن: ضمير الجمع يفيد العموم، استخرج أمثلة هذه القاعدة من الآية. الأول: قالوا استقاموا عليهم ألا تخافوا وألا تحزنوا وأبشروا وتوعدون. أحسنت. باقي من يكون؟ جزاك الله خير. بقي شيء؟ وكنتم. نعم. طيب بقي شيء؟ عليهم ذكر زميلك. طيب وأيضا توعدون ذكرتها. طيب ربنا فيها ضمير؟ نعم، فهو رب جميع الخلق. وقد قلنا لكم من أحسن جزاك الله خير، وقلنا لكم البارحة أن الضمائر كالظواهر الراجعة إليها عموما وخصوصا، لأن كما يقول القرافي يقول تقدم الدال كذكر المدلول، تقدم الدال كذكر المدلول. بارك الله فيكم جميعا. الآن من يقرأ لنا الآية الكريمة والسؤال الأول في نموذج 11؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أحسنت. قولكم: ما نوع أل في قوله السماء؟ أل هنا للعهد الذكري. أحسنت، للعهد الذكري. أو كصيب، كصيب. يعني السماء جرى لها ذكر قبل هذه الآية، هي عهدية نعم كما تفضلت، لكن ذكري أو ذهني ومحتمل، لكن يبقى حينئذ يعني ينظر هل قبل هذه الآية ذكرت السماء؟ ما ذكرت الآية في سورة البقرة، صح؟ فما ذكر قبل هذه الآية والله أعلم. على كل جزاك الله خير أول على جوابك. هو الذكري والذهني والحضوري هذه نذكرها فقط استطرادا، والعلماء الوصول فقط يقولون عهدية ويمضون، الذي يفصل ويقول ذهني وذكري وحضوري هذا النحاة، النحاة فقط يعتنون بهذا. ولأن المطلوب عند علماء الأصول حين يقول عهدية النظر في العموم أو الخصوص، فحينئذ يقولون بحسب المعهود. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. كان في أحد؟ نعم. الوحي نزل والسماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء، ممكن من هذا الوجه، ممكن الله أعلم، ممكن ممكن هذا قد يكون فيه بعد، لكن ممكن من حيث الإمكان. طيب وهي تفضل يا نواف. من يعني ما تأتي هنا بمعنى في، أو كصيب في السماء. لا يبدو الله أعلم أنه أنها لابتداء الغاية، أنها لابتداء الغاية، ويمكن من حيث المعنى ممكن تكون بمعنى في، يعني أو كصيب في السماء، يعني الصيب من أين يبدأ؟ من السماء وينتهي بالأرض، فتكون من الابتداء الغاية. ولو قلنا بمعنى في تأتي هنا ذكرية؟ ممكن. كيف ذكرية؟ يعني بحيث أنه السماء مذكورة في الآيات قبل هذه الآية، قبل هذه الآية مذكورة، أي غير مذكورة. طيب جزاكم الله خير. نقرأ السؤال الثاني. من يقرأ لما سبق يا شباب؟ نريد الكل يشارك. ما أدري. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله. السؤال الثاني: قوله ظلمات، هل هو عام أو خاص أو مطلق، وكيف يكون مدلوله؟ هذا مطلق شيخ، كلمة الظلمات مطلق، لأنها نكرة في سياق الإثبات. جزاك الله خير، أحسنت. إذن كلمة الظلمات هل هو عام، هل هي عامة أو خاصة أو مطلقة؟ والجواب كما ذكر زميلكم أنها من باب المطلق، أن هذه الكلمة مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات. طيب حينئذ الشق الثاني من السؤال: وكيف يكون مدلول هذه الكلمة؟ هي دلت على الحقيقة بلا قيد. يعني القاعدة الآن يا شباب أن المطلق يصدق بفرد واحد، أمرا كان أو خبرا، وشرحنا هذا البارح على السبورة، صح؟ فهل نقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات يعني ظلمة واحدة، بما أن كلمة ظلمات مطلقة؟ واضح الإشكال؟ طيب فهمتم الإشكال؟ يعني لا، نقول ما يصح أن يحمل على واحد. طيب لما نحن قلنا المطلق يصدق بفرد واحد، فما السبب؟ أحسنت، لأنه جمع، فحينئذ يجري فيه قاعدة أخرى يذكرها علماء الأصول، وهي أن الجمع المنكر ماذا يفيد؟ هذا جمع ظلمات، والسياق سياق إثبات، يعني هو جمع منكر والسياق إثبات. فحينئذ ننظر إلى مسألة أقل الجمع في قاعدة يذكر علماء الأصول، يقولون ما هو أقل الجمع؟ أقل الجمع يعني أقل الجمع المنكر، لأن الجمع المعرف إذا كانت الاستغراقية أو عهدية والمعهود عاما ما تجري فيه هذه القاعدة أصلا، أن أقل الجمع هل هو ثلاثة هل هو اثنان، ما تجري، إنما تجري في الجمع المنكر. وحينئذ نقول ظلمات، هل نقول معناها ظلم ثلاث؟ فنقول لا، مدلول القاعدة حينئذ أنك لا يصح أن تحملها على أقل من ثلاث، فظلمات تحتمل الثلاث فأكثر، تحتمل الثلاث فأكثر، لأن هذا خبر. لكن في الأمر أو في الإقرار مثلا تحملها على الثلاث، طبعا على الثلاث على يعني قول الجمهور، ولا المسألة خلافية. كيف؟ يعني لو قال لخادمه تصدق بهذه الدراهم على فقراء، فإنه يتصدق على كم؟ ثلاثة، أقل شيء يلزمه ثلاثة، فلو تصدق على ثلاثة خرج من العهدة. ولو قال المقر لزيد علي دراهم ولم يفسره، كم يقضي القاضي لزيد؟ بثلاثة دراهم. ففائدة القاعدة حينئذ هنا أنه لا يصح حمل كلمة ظلمات على ما هو أقل من ثلاثة، فنقول تحتمل الثلاثة يعني تحمل على الثلاثة فأكثر، تحمل على الثلاثة كحد أدنى يعني فأكثر، قد تكون كثيرة الظلمات وقد تكون قليلة، فينظر إلى الجمع وينظر إلى القرائن يعني وإلى غير ذلك. فحينئذ القاعدة في باب المطلق أنه إذا كان مفردا نكرة في سياق الإثبات فإنه يحمل على واحد، إن كان مثنى يحمل على اثنين، إن كان جمعا على ثلاثة فأكثر، على حسب التفصيل الذي ذكرناه الآن، هل هو خبر أو هل هو أمر أو إقرار. هذه قاعدة المطلق. طيب سؤال ثلاثة يا شباب، من يقرأ لنا؟ والله أنا أتمنى الكل يشارك يا شباب، ما أدري تعرضون عن المشاركة، تفضل يا ريان. السؤال الثالث، جملة يجعلون أصابعهم في آذانهم يمثل بها الأصوليون لقاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد عن الآحاد، فكيف يكون معنى هذه الجملة؟ معناها أن كل واحد منهم يضع إصبعه في أذنه. أحسنت. إذن في قاعدة أصولية تقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. كيف؟ يعني حين أقول الطلاب يحملون كتبهم، أين الجمع الأول؟ الطلاب. أين الجمع الثاني؟ الكتب. فمعناها كيف الانقسام؟ تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد، كل طالب يحمل كتابه، الناس يدخلون بيوته، يعني كل واحد يدخل بيته، أو تقول الناس يركبون سياراته، يعني كل واحد يركب سيارته. طيب ننبه على شيئين في هذه القاعدة، على شيئين. أولا أن الجمع هنا بمعناه اللغوي وليس بمعناه النحوي، الجمع هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه النحوي، لأن بمعناه النحوي هو قسيم المفرد والمثنى، وليس المطلوب هذا هنا، إنما الجمع هنا بمعناه اللغوي، لأن المعنى اللغوي للجمع ضم شيء إلى شيء، فيصدق بالاثنين وبالثلاثة فأكثر. فالمقصود بالجمع هنا ما كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة فأكثر وهكذا. فالاثنان جمع، فلو قلت الطالبان يحملان كتابيهما، فكان المعنى كل طالب يحمل كتابه، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأفراد على الأفراد. وكم الجمع هنا؟ كم عددهم؟ اثنان، فيصح هذا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المراد بالقسمة ليس معناها أن يكون لكل جمع فرد واحد من الجمع الآخر، ليس شرطا. فلو قلت الطلاب يحملون كتبهم، يعني كل طالب يحمل كتابا واحدا، هذا معنى القاعدة؟ لا، تقول كل طالب يحمل كتابه، ثم هذا الكتاب يعني قد يكون واحدا أو كتابين أو ثلاثة تحت يده، يصح هذا. كما لو قلت هذه الدراهم لهؤلاء الورثة، الدراهم جمع والورثة جمع، هل معناه أن كل وارث نعطيه درهما واحدة؟ لا. طيب كيف مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحد على الأحد؟ فنقول لكل واحد حظه وقسمه ونصيبه من الجمع الآخر، وليس المعنى أن كل هذه الدراهم لواحد منهم مثلا، لا، في انقسام، فقد يكون لحد إلى أحدهم درهم والآخر خمسة والآخر عشرة، يصح هذا. طيب بارك الله فيكم. نعم، سؤال أربعة تفضل. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع: في الآية الكريمة دليل لمن قال من الأصوليين بجواز تعليل الشيء الواحد بعلتين، استخرج هذا من الآية مع بيان الصيغتين الدالتين عليهما. العلة الأولى في قوله من الصواعق، والعلة الثانية حذر الموت، فأتان علتان لجعل الأصابع في الأذان. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، الجواب كما ذكر زميلكم. إذن الحكم الواحد هل يعلل بعلتين؟ مسألة يذكرها علماء الأصول. فهذه الآية شاهد على من قال بالجواز. يجعلون أصابعهم في أذانهم، هذا الفعل، فيقال لما الآن؟ لما سؤال عن إيش؟ عن العلة، لما جعلوا أصابعهم في أذانهم؟ فيقول من الصواعق. طيب ولما، وما الإشكال يعني لو جاء الصواعق حذر الموت؟ فمن هذه الجارة من معانيها التعليل، من معانيها التعليل. تقول زيد مات من الخوف، ما سبب موته؟ الخوف. ما الذي دل على التعليل؟ من ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني أصلها من ما، فمن أفادت التعليل، يعني بسبب ما عرفوا من الحق. والثاني، إذا عرفنا أن العلة الأولى استفيدت من كلمة من الحرف هذا. طيب الثاني حذر الموت، ما هي الصيغة التي دلت على التعليل؟ ها يا شباب، أيوة، أصل المصدر، أحسنت، يعني اللي هو مفعول لأجله، الذي يسميه النحاة مفعول لأجله ويسمونه المصدر أيضا، حذر الموت. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يسألون عن العلة، لما؟ قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة، هذا مفعول لأجله وأفاد التعليل. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا، وضح هذا. طيب السؤال الخامس يا شباب، لما سبق، ما سبق لك يا شيخ، تفضل يا شيخ. السؤال الخامس: ما نوع ال في قوله الكافرين الاستغراق ايش؟ نعم، احسنت، جزاك الله خير، احسنت، استغراق، استغراق ال هنا استغراقيه، فتفيد ماذا؟ العموم. طيب سؤالي لكم الآن، هل العام هذا عام محفوظ أو عام مخصوص؟ أعيد السؤال الأول، الجواب أن ال هنا للاستغراق كما قال زميلكم، فتفيد أن الله محيط بالكافرين كلهم. طيب العام هنا عام محفوظ أو عام مخصوص؟ محفوظ. عام محفوظ يعني حفظ عن التخصيص، يعني لم يدخل المخصص. فالله محيط بالكافرين أي بجميعه، ما أحد يخرج عن يعني إحاطة الله سبحانه وتعالى. لأن العام ثلاثة أقسام، محفوظ وهذا أعلى درجات العام، مخصوص، مراد به الخصوص. إذن عندنا محفوظ، مخصوص، مراد به الخصوص. ولا يظلم ربك أحدا، عمنه محفوظ. حرمت عليكم الميتة، عمنه مخصوص، لأن الجراد والسمك تأكلها ميتة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، والمراد نعيم ابن مسعود قبل إسلامه رضي الله عنه. طيب ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ لأن اللبس بينهما كبير، يعني فيه اشتباه العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فأظن الوقت انتهى. طيب إذن فكروا في هذا الجواب، خلاص في جواب هذا السؤال، وبعد الصلاة إن شاء الله نلتقي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.